هذا على الجديد. ايوه اما القديم قد قلنا لك امس خلاص سلم ايش قال؟ فان سلم دون ان يسجد يعني خلاص فات وقته لانه محله قبل السلام، لكن ان عاد وسجد فيكون عائد للصلاه. ايش معنى عائد للصلاه؟ معنى انه لو اتى بمناقض بعد ذلك تبطل صلاته، يعني هو خلص انتهى من الصلاة، قال كان عليه أن يسجد سجود السهو سنة لكن ما سلم ما سجد خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهى محله وخلاص انتهى الكلام، لأنه سنة ما تبطل الصلاة به، خلاص انتهى الصلاة وانتهى. لكن قال لا لابد أن أسجد، سجد مثلا، فهذا السجود يلغي السلام الأول فيصير كأنه عاد إلى الصلاة، فإذا خرج منه ريح فطل الصلاة وراح يستأنف من جديد، فيكون كأنه عاد إلى الصلاة. أيوه هذا وكان عائدا. ايوه من المأموم منه كيف كيف عيد عيد يسجد المصلي والمنفرد صلى وقراءة السجدة يسجد المنفرد صلى وقراءة السجدة يسجد. أيوة لقراءة نفسه والإمام أيوة لقراءة نفسه الإمام إذا قرأ لقراءة نفسه قراءة السجدة يسجد. أيوة فإن سجد لقراءة غيرهما يعني هذا المصلي مصلي يصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واحد جنبه يقرا سورة السجدة وسجد وسمعه وسجد تبطل صلاته. أيوة سواء كان إمام أو منفرد. نعم أما المأموم يجوز، المأموم إذا قرأ قراءة الإمام فهذا يجب عليه أن يقرأ يسجد بعده. فلو سجد لقراءة نفسه أو غير إمام أو سجد سجوده أو تخلف عنه. أيوة أيوة سجد فلو سجد لقراءة نفسه يعني هو الإمام يقرأ وهو يقرأ لحاله سورة السجدة بنفسه المأموم وصلى السجدة وسجد لا تخلف عن الإمام لا يجوز له. أيوة أو غير إمامه واحد ثاني يقرأ هناك سجد تبطل صلاته أو سجد دونه أو سجد دونه كيف دونه أقرأ من هناك أحسن. يعني او سجد دونه يعني غير الامام لا هو يقول الان سجد امامه او سجد دونه دونه يعني كيف قبله ها سجد دونه يعني سجد دون الامام يعني سجد سجد المأموم دون الامام تبطل صلاته اذا سجد المأموم دون الامام بطل صلاته او سجد الامام ولم يسجد هو تبطل صلاته هذا المعنى يعني كان يقرا هو لوحده ايوه علق عليها هنا ولا ما علق عليها ايوه دون الامام يعني دون الامام ايوه او تخلف عن الامام الامام سجد وما سجد تبطل صلاته وهو اربعة عشر سجدة ايوه الثاني في الحج واحدة منهما الحديث فيها ضعيف وهي الثانية ايوه الا في صاد في لا في صاد ليست سجدة تلاوة لا لا وانما هي سجدة شكر ايوه صاد يعني اتفاق خارج الصلاة اما في الصلاة لا ايوه لانها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة وإذا سجد في الصلاة كبر للسجود والرفع ندبا يعني جعلها كأنها صلاة شرعية تحتاج إلى وضوء تحتاج تحتاج إلى توجه القبلة، تحتاج إلى سجود جهة القبلة، تحتاج إلى تكبيرة كأنك تكبير في الحرم، فالله أكبر ثم يسجد، وتحتاج إلى سلام. لا ما هو جالس، تحتاج إلى سلام أيضا. هذا السلام أي هذا السلام أي تحتاج إلى تكبير، تكبيرة الإحرام لحالها، تكبيرة السجود. لا لك ليس واجب تكبيرة السجود، سنة سلام ركن عندهم. يشترط أيضا استقبال القبلة، ستر العورة، وأن يكون على طهارة. ويجحب السلام أيضا. أيوه ها إسقاط إسقاط. كبر على الصلاة. لا الصلاة لا الصلاة يكفي التكبير بس، كبر السجود ويعد القيام بس، لكن خارج الصلاة والركن نزل ويجب أن يصلي. كان الصلاة مصلي يعني أيوة. لأنه قالوا يخرون الأبكار من القيام. أيوة ويندب أن يقرأ شيئا ثم يركع في غير الصلاة يجب تكبير الإحرام. أيوة يقرأ شيئا أيوة حتى لا يتوهم متوهم يقرأ آخر سورة فيها مثلا السجود ثم يركع. لا يقرأ شيء ثم يركع إذا أراد. أيوة وغير الصلاة تجيب تكبير الإحرام. تجيب تكبير الإحرام تندب تكبير السجود، لكن تكبير الإحرام واجب عنده. أيوة والرفع والرفع تجيب الرفع. أيوة تكبير الرفع من السجود. أيوة تشهد لا يجب. أيوة وإن أخر السجود وقصر الفصل سجدا وقصر الفصل وقصر الفصل سجد، يعني قرأ السورة قرأ الآية إلى آية السجود ثم أخر ما سجد. فإن كان التأخير هذا قليل مش مشكلة، وإن كان كثير لا خلاص راح. وإلا لم يقضي ولو كرر آية في المجلس أو ركع ولم يسجد للأولى ولم يسجد كيف؟ أيوة يعني الآن اللي بيقرأ الآن سورة السجدة أكثر من مرة هو الآن يراجع يحفظ، فكررها أكثر من مرة، إما أن يكون في مجلس أو في مجلسين، فإن كان في مجلسين فإنه يسجد ولو يسجد هنا، أما إن كان في مسجد وفي مجلس واحد ممكن يسجد أول وممكن يسجد في آخر شيء، كذلك في ركعة يسجد في الأولى ولا في الثانية بس، أما إن كان في ركعتين فيسجد في الركعة دي ويسجد في الركعة دي السحب يعني. نعم ويندب لمن قرأ في الصلاة وغير آية الرحمة أن يسأل الله الرحمة. أيوة أو آية عذاب أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعوذ منه نعم جهرا. هذا بينه وبين نفسه لأن بعض العلماء يقوله فتطلع في الميكروفون. نعم أو آية عذاب أن يتعوذ منه نعم. ولمن تجدد له نعمة ظاهرة دفع عنه يغنى الظاهرة. هذا تبدأ في الشكر إذا كان خارج الصلاة ويسجد للشكر، نعمة بشر بولد أو ربح أو شيء أو كذا فيسجد الشكر، لكن مش في الصلاة. أيوة بدون تكبير بدون لا لا لا طبعا كذا. ومن رؤية مبتلى بمعصية رأى واحد مبتلى بمعصية، لكن هذا قد يعمل لك مشاكل. هذا تشوف واحد مثلا فيه مبتلى بشيء، إذا كان مبتلى من الله لا يجوز لك أن تظهر لأنه قد تأذى. إنما السر بينك وبين نفسك، الحمد لله الذي عافاني من ابتلاء به كثير من الناس، بينك وبين نفسك. أما إذا كان مجاهر بالمعصية فهذا قالوا إن كان بيرتدع من إذا قلت له ما في، أما إذا كان ما يرتدع ما في داعي تظهر له. معصية المرض أن يسجد شكرا لله تعالى ويكفيها إلا لفاسق فيظهرها لن يخف ضررها. أيوة أما إذا خف ضررها ممكن يتوب، لكن كابن مسعود رضي الله عنه قال ما أجمل صوتك لو كان بالقرآن. يوم كان يغني مرة عليهم وغني الفرس الدقة ولا أحد لا فيروز مو فيروز قال ما أجمل صوتك لو كان بالقرآن وماشي بعد لا قال من هذا؟ نعم قال من هذا؟ يسألوا المغني قال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود لحق بي أشهد أن لا إله إلا الله. ويكفر بالتلاوة خارج الصلاة. أيوة وتبطل بفعلها الصلاة. أيوة إذا سألت الصلاة يعني تقدر تشك في الصلاة تبطل. نعم تبطل الصلاة. أيوة ولو خضع تقرب لله بسجدة منفرد بلا سجد حرم. ولو خضع تقرب لله بسجدة منفرد بلا سجد حرم. أنا أشتيع بالنذر المكرهون لأنه بيتسجد الآن الطلاب أحمد وأبوني. يشكر اقرأ. وإذا انقضى عن التقرب إلى الله يسجد بلا سلم يتحرم. أيوه لا يجوز. السلام لبخاري هكذا كيف؟ وفي الصلاة الآن قام سجد هكذا تقرب له ما بيعيش. أوجد شيء غير موجود. زاد من عنده. أيوه. صلاة الظهر. أيوه على أي أساس؟ هي إما سجدت شوف وإما سجدت تلاوة. ما سجدت سجدت سجود ثاني بعيش يعني هكذا بس حتى لو خرج الصلاة قال ما يجوز. أنا سجود عبادة فلا بد أن يكون توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ما أعتقد. ما في ناس كثير قصدي عود عود عود عود عود ثم يسكت. ما فيها دليل. يعني يجب في هذه الأشياء لكن فيها شدة شوية. لكن السفر مثلا يمكن باب صلاة الجماعة أي هذا أنا معتمد وإلا هم قالوا سنة. الشافعي يقول أن صلاة الجماعة سنة والمنصوص أنها فرض كفاية وعلى القول أنها سنة لا يقاتلهم ولي الأمر إذا تركوها وعلى القول بأنها فرض كفاية أنهم لو تركوها يقاتلهم أيوة استدل من قال بأنها فرض كفاية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو على قوم ينتظر حتى الصباح فإن سمع أذان أمسك وإن لم يسمع أذان أغار عليهم معروفة دلوا على أنها فرض كفاية والذين قالوا أنها سنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تفضل صلاة الفرد صلاة الجماعة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة فقالوا في مفاورة وإلا فهي سنة نعم ويضبط الرجال المقيمين في المفاكد الرجال من النساء قالوا ما ليست فرض وإنما يندب لهم النساء نعم أما المسافر لا يندب لهم ما لا لا لا ليست فرض كفاية وإنما ممكن المكتوبات الخمس المكتوبات الخمس أما غيرها لا أيوة إنه مكتوب في المكتوبة نعم جماعة في المكتوبة أما جماعة تعمل في سنن الظهر سنة الظهر سنة ما فيها ما يشرع فيها الجماعة أيوة أما في العيد والكسوف والخسوف هذه سنة وليست فرض كفاية نعم المؤدات أما إذا كانت فائتة فإنه لا يجب فيه وإنما يستحب نعم يظهر الشعار شوف ولا يقاتلهم الإمام إذا لم يظهر الشعار فإنه يقاتلهم الإمام على تركها نعم وتسن النساء أيوة نعم والمقنية استحب ولا تجب نعم خذ مثلها لا خذ مؤدات تستحب ولا تذكرها تصح صلاة الفرض خلف النفل والنفل خلف الفرض والمؤدى خلف المؤدى والمؤدى خلف المقضية والمقضية خلف المؤدى والمقضية خلف المقضية كلها تصح الشافعية كلها تصح لكن اللي هي تندب المؤدى خلف المؤدى أيوة تؤدى هذه تسن أما الباقي تكون صحيحة لكن مكروهة تكون جماعة مكروهة نعم هي خلف المحيا خلف المؤدى لا في المؤدات اللبسة ومقضية وغيره ومقضية غيره مفروض كلها مؤدة خلف مؤدة هذه واحدة هذه اللي تسلبح والباقي معك مؤدة خلف مقضية ومقضية خلف مؤدة وفرض خلف نفل ونفل خلف فرض ومقضية مثل غيرها يعني مقضية ما عندك مقضية الثانية مقضية غيرها برضه إما نقضي الظهر أو نقضي الظهر أو أيوه فقط الجمعة فرض عين أما الباقي فهي فرض كفاية أما الجمعة ما تحصل الصلاة ركعتين إلا إذا كانت جماعة آخذ الجماعات الآن معك الصباح أيوة ثم العصر العشاء الصباح ثم العشاء ولا ثم العصر لأنه أيوة من صلى البردين الأحاديث اللي وردت أكثر يعني على العشاء والفجر نعم ها العصر من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وأقلها إمام ومأموم نعم ثم المغرب ثم المغرب ثم الظهر أيوة وأخذ هذه الجمعة ثم باقيها نعم وأقلها إمام أيوة وهي للرجال في المساجد أفضل نعم النساء في بيوتنا أفضل أيوة هي جماعة تصليها في أي مكان في الصحراء في البيت في المسجد في أي مكان مش معنى لكن في المسجد أفضل نعم وأكثرها جماعة أفضل يعني أكثرها جماعة أفضل. يعني هنا الآن تصلي في المسجد 5,000 أو 10,000 أو 5,000 مصلي، أفضل ما تصلي وحدك في الحارة. لكن إذا كان المسجد الحارة الذي تصلي فيه بيتأخر، أو الإمام فيه فاسق أو مبتدع، فهنا أفضل. إلا أن يكون فيها الجماعة الكثيرة هذه فيها مبتدع، فالقليل أفضل. يعني أو تكون تخشى هنا، هنا ما تخشى حسب هكذا. لكن هنا الصلاة بألف.